أمالها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا بدأناه من دراسة في هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من كتاب الفتن، وقد وصلنا عند الباب السادس، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ووصلنا الحديث الثاني عند قوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وبينا أن السنة حفظكم الله وقت النوازل هي الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، وأنه ليس من الإسلام هذه الفوضى التي يجلب بها الشيطان بخيله ورجله، فيخرج الناس ويختلط بعضهم ببعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت ما يسمى المظاهرات، وهي فوضى ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دعا إلى الصلاة، والقضية حفظكم الله معلومة في مواضعها. وقلنا عندنا وقفات حفظكم الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. للعلماء حفظكم الله في تفسير هذه الجملة خمسة أقوال. للعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الجملة: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، خمسة أقوال. أولها حفظكم الله أنها كاسية في الدنيا بالثياب، لكنها لم تعمل عملا صالحا تثاب عليه يوم القيامة، فهي عارية من الثواب يوم القيامة. كاسية في الدنيا بالثياب عارية يوم القيامة من الثواب، هذا أولها. الثاني حفظكم الله أنها كاسية في الدنيا، لكن هذا اللباس الذي تلبسه يعني يزيدها عريا والعياذ بالله، كأن تلبس ثيابا شفافة. وجاء في وصف هذا النوع من النساء في الحديث الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. فهن كاسيات في الدنيا، لكن هذا اللباس الذي يلبسنه لا يسترهن، ولذلك فهن عاصيات لله عز وجل معاقبات يوم القيامة. هذا هو القول الثاني حفظكم الله. أما القول الثالث فهي أنها كاسية من نعم الله عز وجل في الدنيا، متنعمة مترفة في الدنيا، لكنها والعياذ بالله لم تؤدي شكر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليها، فتفضح يوم القيامة بدخولها في النار. كاسية بالنعم لكنها عارية من الشكر، فتفضح يوم القيامة بدخول النار. هذا حفظكم الله القول الثالث. أما الرابع فهو مثل القول الثاني، أنها كاسية لكن لباسها هذا يفصل جسدها. الأول تلبس لباسا شفافا، أما هنا تلبس لباسا ضيقا بأن تشد لباسها على جسدها حتى تكون كأنها عارية والعياذ بالله. فهذه وإن كانت كاسية إلا أنها والعياذ بالله تعاقب معاقبة العارية يوم القيامة. وخامس هذه الأقوال أنها كافية في الدنيا بنسبتها إلى الرجال الصالحين أو الأزواج الصالحين، لكنها عارية من العمل الصالح الذي ينفعها يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فنسبة هاتين المرأتين إلى هذين النبيين لم تنفعهما يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولنا حذركم الله يعني بعض تعليق نرجو به من بناتنا وأخواتنا أن يصغين السمع، فإن الأصل في اللباس حذركم الله أن يستر الجسد، الأصل في اللباس أن يستر الجسد، فإذا كان اللباس يخرج مفاتن الجسد فهذا هو العري نسأل الله العافية الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هنا ذكر العلماء أنها في هذا الموضع للتكثير، ذكر العلماء أن رب هنا في هذا الموضع للتكثير، وقد تأتي للتقليل لكنها هنا للتكثير. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أو يكفرن بالله؟ قال: لا يكفرن العشير. فالنساء في الحقيقة بحاجة ماسة، ولا سيما نساء المسلمين بحاجة ماسة لمراجعة قضية اللباس، سواء اللباس المتعلق بأطفال المسلمين من البنات، أو سواء اللباس المتعلق بشابات المسلمين، أو اللباس المتعلق بكهلات ويعني شيخات المسلمين. المسلمة في الحقيقة في أمس الحاجة لمراجعة، والولي حفظكم الله مسؤول عن لبس ابنته ولبس اخته ولبس زوجته يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته. قضية اللباس فيها خلل خطير جدا، ولذلك تتلف قدميك في المناسبات في الأعياد للبحث عن لباس يجمع بين يعني الأصالة والستر والحياء والابتكار والجمال، ما تكاد تجد إلا أن يشاء الله عز وجل، ما يكاد تجد. وهذه بلية يعني عظمى ابتلي بها المسلمون. والنساء يقولن: نحن نلبس هذا اللباس الذي يبدي بعض العورات أمام النساء، وعورة المرأة من السرة إلى الركبة. يمكن أن يجاب على هذه الشبهة يعني بدليل حفظكم الله يليق بها مثلها ما هو بعيد عنها. نقول: هذه أن زوجك خرج يوما من الأيام وقد لبس لباسا يعني يستر ما بين سرته إلى ركبته، وقال: سأذهب إلى المسجد بهذا اللباس. أوليس اللباس الساتر عورة الرجل؟ أوليست من السرة إلى الركبة؟ هذه عورة الرجل أمام الرجل، من السرة إلى الركبة. هل ترضى المرأة أن يخرج ابنها أو يخرج أخوها أو يخرج زوجها وقد لبس يعني إزارا إلى ركبته، من سرته إلى ركبته؟ تقوم الدنيا ولا تقعد. ترفض المرأة أن يخرج زوجها بهذا الشكل من اللباس، سواء إلى المسجد أو إلى المدرسة أو إلى العمل أو إلى السوق، وتستنكر هذا، تريد منه أن يلبس لباسا يعني فضاضا ساترا يبدي هيبته ورجولته وفضله ومكانته. والرجل يريد من زوجته وابنته كذلك أن تلبس لباسا يبدي هيبتها، يبرز شخصيتها الإسلامية، يبرز أنها منتسبة إلى بلد إسلامي، إلى بلد الحرمين الشريفين، يبرز أنها صانعة رجال، أم. نريد من أبنائنا أن يفخروا بأمهاتهم، لا نريد أن نربي عقدا في قلوب أبنائنا نكلمه عن الستر والحياء، فإذا جاء البيت فإذا أمه أو أخته لا حول ولا قوة إلا بالله قد لبست لباسا شفافا أو لبست لباسا ضيقا أو لبست لباسا ممزقا، يعني صار اللباس الممزق الآن يعني موضة من الموضات، تلبس المرأة لباسا ممزقا ما يكاد يستر يعني شيئا من جسدها، ممزق من اليمين وممزق من اليسار وممزق من الشرق. والله لو كان هذا هو السنة لذهب النساء يبحثن عن حيلة وعن فتوى يفتيهن. عيب والله نخرج بلباس ممزق، ايش يقولون عنا نساء الغربي، ايش يقول عنا نساء الشرقي، نخرج بلباس. لو قلنا السنة ان تخرج المرأة بلباس ممزق من الشمال او ممزق من الجنوب او ممزق من الشرقي او ممزق من الغربي لبحث نساؤنا عن فتوى، وربما استفتينا علماء من خارج البلاد يعني يوجبون سترة على اقدام النساء او ايديهن او صدورهن او اعناقهن، ولكن لا حول ولا قوة الا بالله لما كان هذا امر مستورد من الغرب يعني اعتاده الناس، ولا نكير ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه قضية يعني مرجعها الى عدة امور، يعني التجار يتحملون وزرا من هذه القضية، اولياء الامور يتحملون وزرا من هذا، كيف ترضى وانت ولي امر ابنتك او زوجتك ان تخرج ابنتك او زوجتك. بعض النساء يعملن الى حيلة، عندها ثوبان، ثوب تضعه في شنطة وثوب تلبسه امام زوجها، وهذه خيانة عظمى ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذه الاحاديث حفظكم الله يعني احاديث وامثالها كثير لا تخفاكم، يعني توجب على الرجل المسلم ان يعتني عناية فائقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. نعم النساء في ديننا مكرمات مصونات، المرأة امي واختي وابنتي وقريبتي، المرأة جارتي والمرأة قريبتي والمرأة بيني وبينها، يعني انا خرجت من المرأة احترمها لانها امي واحترمها لانها ابنتي ولانها اختي ولانها زوجتي، لكن لا بد من يعني ان الحظ هذا الملحظ الخطير جدا وهو قضية اللباس، وهذا لا بد من العناية به من الصغر. معاشر الاحبة لا بد ان تربي بنياتك اللي عمرها سنة وسنتين ان تلبس ثوبا طويلا، لانك ان ربيتها على الثوب القصير من عمر سنة سنتين ثلاثة اربع خمسة الى ان يصل عمرها عشر سنوات تعتاد المرأة هذا اللباس. كيف 15 سنة الان وهي تلبس ثوبا ما يكاد يستر عورتها المغلظة، كيف تريدها ان تلبس ثوبا كاملا يسترها؟ ولذلك الحقيقة يجب علينا ان نراجع انفسنا، ولا سيما نحن اهل هذه البلاد المباركة، ولا سيما المسلم الملتزم، فان الملتزم قدوة والناس ينظرون اليه الى حال اهله والى حال بيته والى حاله في المناسبات، فان كان على خير اثنى الناس عليه خيرا واتبعوه، وان كان على غير ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله اثنى الناس عليه شرا وطعنوا فيه وفي اهله، وهذه قضية خطيرة جدا. اذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه ان يصلينا ويحذرهن من مخالفة طريقته صلى الله عليه وسلم، ويحذرهن من الاتكال على النسبة اليه صلى الله عليه وسلم، ويبين ان المرأة ما ينفعها الا عملها يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فقضية لباس المرأة معاشر الاحبة يعني قضية خطيرة جدا، يعني لولا خشية الاطالة لتكلمنا عن هذا بكلام كثير يعني بالنسبة لوضع المرأة في الاسلام، لكن نكتفي ان شاء الله بهذا. فاوصيكم حفظكم الله العناية ببناتكم واخواتكم وزوجاتكم، واوصي اخواتي المسلمات ان يتقين الله عز وجل وان يفرحن بهذه النعمة، وان يتمثلن نساء الانصار رضي الله عنهن وارضاهن، يعني حيث عمدنا لما نزلت آية الحجاب عمدنا الى ثياب سود فاختمرن بها رضي الله عنهن وارضاهن. والمرأة اذا صلحت يعني تصل الى منازل عظمى، فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. وكلنا يذكر ذاك الحديث العظيم الذي اورده الامام البخاري في كتابه التوحيد، لما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة قد أتتك ومعها طعام، فأبلغها السلام من الله ومني. جبريل عليه الصلاة والسلام ينقل سلام الله عز وجل بلا واسطة إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأبلغها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذا الشرف العظيم معاشر الأحبة بلغته هذه المرأة بإيمانها وسترها وحيائها وعفتها وتجريدها المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. صدقته صلى الله عليه وسلم لما كذبه الناس، ونصرته صلى الله عليه وسلم لما خذله الناس، وأعانته صلى الله عليه وسلم بنفسها وبجاهها وبمالها. ولذلك يعني حصل لها هذا الشرف العظيم. فأبلغها السلام من الله ومني. الله عز وجل من على عرشه من فوق سبع سماواته يرسل أمين وحيه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرأة المباركة، وسيقول لها الله يسلم عليك. شوف هذا الشرف معاشر الأحبة. الإسلام لله الحمد والمنة أعز المرأة وشرف المرأة. فهذا الحديث حفظكم الله يعني من أعظم البراهين أن المرأة إذا أطاعت ربها وحفظت فرجها وصلت يعني فرضها وأطاعت زوجها أن الله عز وجل يبدلها ويدخلها من أي أبواب الجنة شاءت. الحديث الحقيقة طويل جدا، ونساؤنا في الحقيقة بحاجة إلى جلسة يعني من زوج عاقل يقرأ عليها مكانة المرأة في الإسلام وفضل المرأة في الإسلام وواجب المرأة في الإسلام، وأن المسلمين ما ضعفوا ولا ذلوا ولا هانوا إلا لأن كثيرا من النساء تركنا واجب التربية وتركنا صناعة الرجال، فضعف الرجال لأن المصانع ضعفت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدانا إلى أن نتزوج ذات الدين، قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين لأن ذات الدين حفظكم الله يعني تصنع لك رجالا يعني يبرونك ويحفظونك ويدعون لك وينفعونك في حياتك وفي برزخك وبعد موتك. اظفر بذات الدين تربت يداك. حقيقة أنا أدعو إخواني إلى العناية بهذه المسألة، فإن دعاة الباطل لهم نشاط كبير جدا، ولا سيما في هذه الأيام لإفساد نساء المسلمين، لأنهم حسدونا على عفة نسائنا وعلى شرف نسائنا وعلى طهارة نسائنا وعلى فضل نسائنا، حسدونا. ابن كثير رحمه الله يقول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الحال في بعض البلاد كفارس إلى أن الرجل لا يعرف أباه ولا يعرف ابنه. الرجل شوف أمور الجاهلية لا يعرف أباه ولا يعرف ابنه من الفوضى. وهذا هو الذي حدث الآن يحدث في هذه الدول يعني الغربية، حيث ضاعت أنسابهم وأعراضهم، فحسدونا وبدأوا الآن نسأل الله العافية يزينون للنساء المسلمات التفلت من هذا الشرف، حتى نسأل الله العافية يعني يلحق نساؤنا وحاشاهن بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وشمائلهن ومن فوقهن، ونعوذ بعزتك أن يبتالن من تحتهن ونحن معهن يا أرحم الراحمين. أقول هذا الوقت يجب على طالب العلم أن يجلس جلسة متأنية معاشر الأحبة مع زوجته مع أخواته مع أبناته، ويصارحهن ويبين كم رفع الإسلام النساء وكم أعز النساء الإسلام النساء، وماذا يريد الإسلام من النساء. الإسلام يريد من النساء أن يصنعن رجال، لا يصنعن ثيابا أو يصنعن أحذية أو يكنسن الشوارع، لا، هذه أمور نحن خدم لهن في هذه القضية. نريد منهن أن يصنعن رجال، وإذا صنعنا رجال الرجال يخدمونهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال يعني إلزم قدميها فثم الجنة، إلزم قدميها عن الأم فثم الجنة. اصنعي رجلا يلزم قدميك، يلزم ماذا؟ قدميك، ويصنع لك الثياب ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب العلم ويدعو لك وأنت في قبرك. لكن للأسف الشديد قصرنا في تعليم النساء وقصر النساء في تعليم الرجال. إذا لا بد من وقف حفظكم الله صادقة مع الأخوات والبنات والجلوس معهن الساعة والساعتين، نقرأ معهن يعني حقوقهن في الإسلام وحق الإسلام عليهن، حق الزوج عليها وحقها على الزوج، دراسة متأنية متبصرة بعيدة عن الصراخ والسباب والشتاب كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والقضية تطول حفظكم الله، وفتنة النساء فتنة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساء المسلمين. هذا حفظكم الله بالنسبة لهذا الحديث. ننتقل بعده إلى الباب السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. بعده وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. تكررت حفظكم الله هذه الأحاديث حيث هدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض من اقترف مثل هذه الأعمال الشنيعة بالبراءة منه، ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها فليس مني ولست منه. يعني تكررت هذه الأحاديث. هنا يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، وهناك يقول: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من أحاديث الوعيد، والأصل في مذهب أهل السنة والجماعة أن أحاديث الوعيد تفسيرها قراءتها تذكر من غير تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بها تكلم بها من باب الزجر والتهديد والوعيد لمن عمل مثل هذا العمل الشنيع. ولذلك نحن نقول: قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فمن حمل سلاحا ليقتل أخاه المسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: هل تكفرونه؟ قلنا: لا، هذه قضية ثانية. هذه قضية ثانية. هنا نرجع إلى كلام العلماء في تفسير هذا الحديث، لكن هذه الأحاديث وما جاء في معناها، وسيأتي كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نقول هكذا: كلما رأينا فتنة ورأينا مسلما حمل السلاح في هذه الفتنة ليقتل إخوانه المسلمين أو يفجر إخوانه المسلمين، نقول: احذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني إذا أردتم حفظكم الله أنه على خلاف منهجنا وطريقتنا، مثل ما ذكرنا لكم حديث الحديث الماضي أن ثلاثة نفر أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها الحديث فإلى قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنا أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني أن هذا فارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلما ظهرت الفرقة كان في أمس الحاجة إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر كلكم حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم وقت الخلاف عليكم بسنتي، لا عليكم بالبدعة أن تحملوا السلاح على المسلمين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا حفظكم الله، القتال في الفتنة خروج عن الجادة وخروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: هل يعارض هذا قول الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ قيل: لا، لا تعارض بينهما، فالمخاطب بهذا الحديث أقوام، والمخاطب في الحديث الثاني أقوام. المخاطب بهذا الحديث عامة الناس. يا عامة الناس، لا يحمل يعني أحدكم أو بعضكم السلاح على بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. انظر، نسأل الله عز وجل العافية. أما الخطاب في قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى، فهو لأئمة المسلمين، لأهل الحل والعقد. هذا فإن بغت إحداهم الذين يقاتلون وقت الفتنة، السلطان وجيش السلطان وأهل الحل والعقد وأمراء الأجناد هم الذين يقاتلون في الفتنة. فإن نص السلطان على أحد بعينه لزم هذا الأحد بعينه أن يتابع السلطان وأن يقاتل الفرقة الباغية أو الفرقة الخارجة. أما هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني نحن الأفراد لا نحمل على بعضنا سلاحا ولو كنا مازحين، ولو كنا مازحين. لا يشير أحدكم على أخيه بحديدة فإن الملائكة لا تزال تلعنه حتى يضعها ولو مزاح. قال: ولو كان يعني هذا المشار إليه أخاه من أبيه وأمه، ما يرفع المسلم على أخيه سلاح أبدا، وإن كان شقيقه وإن كان مازحا. إن رفعته لقتله أنت فارقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من حمل علينا السلاح فليس منا، وإن رفعته عليه مازحا لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. يعني بين أمرين، نسأل الله عز وجل. الملائكة يعني الذين يعني رحمنا الله عز وجل بهم وجعلهم يعني ممن ينقل لنا هذا الخير العظيم. من الملائكة الآن من يدعو الله لنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ملائكة الآن حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يتوسلون. شوف هذا التوسل يا أخي الفاضل، شوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتوسلون، يقولون: يا ربي، يا من وسعت رحمته، يا من وسعت رحمته كل شيء، كل شيء، تعجز رحمتك أن تسع عبدك التائب. شوف هذا التوسل وهذا الأدب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا. انظر شوف هذا الفضل العظيم، ومع هذه الرحمة وهذا الدعاء من رفع على أخيه حديدة يمزح بها، هذول الملائكة ينقلبون يلعنونه، يقولون يا ربي أبعده من رحمتك. إذن القضية خطيرة جدا، هذا المازح يلعن، المازح تلعنه الملائكة. أما هذا الثاني اللي رفع الحديدة ليقتل أخاه، قال فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا. وين يا أخي قلوب هؤلاء الخوارج الجبادرة؟ وينهم عن هذا الهدي النبوي؟ ولكن نسأل الله عز وجل العافية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهم ما بين مسجون وما بين مقتول وما بين مفجر وما بين لاجئ في بلاد الكفار وما بين ساكن في الجبال، مصداق قول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كانوا في بلاد آمنة، في بلاد التوحيد، في بلاد الحرمين، آكلين، شاربين، صائمين، قائمين، مصلين، عاكفين، حاجين، معتمرين، أعرضوا عن ذكر الله عز وجل وارتكبوا الهوى وحملوا السلاح على المسلمين. انظر فإن له معيشة ضنكا، والعياذ بالله. هذا كله بسبب شؤم البدعة. فهم ما بين مسجون وما بين مقتول وما بين مفجر وما بين ضائع وما بين يعني ملايين من المسلمين يدعون عليه وما بين مهاجر عند الكفار قاعد يأخذ منهم راتب تقاعد لأنه عاطل ما عنده عمل، فيعطونه راتب تقاعد يصرف عليه من زكاة من خمسة صلبان يصرف عليه. الله أكبر، الله أكبر. شوفوا الذل، شوفوا الذل. نسأل الله عز وجل العافية. إيش هذا الذل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. ما قال يروح بريطانيا يتبطع عند البريطانيين والبريطانيات، قال يفر بالجبال. إن كان رأيت الفتنة قامت خذلت لك 15 رأس سواكني و16 بربل وروح من 180 ريال وروح لك فيها الجبال يفر بدينه من الفتن. ما قال. وفي الحديث الآخر في حديث حذيفة قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما قال تحالف مع الغربي ولا تحالف مع الشرقي ولا قال هجر بلاد المسلمين إلى الغرب وإلى الشرق، قال عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا حفظكم الله كله من شؤم البدعة، وهذا يعني نسأل الله العافية رأيناه بأعيننا واضحة. إذا حفظكم الله حمل السلاح على المسلم، إن حمله لقتله فالعياذ بالله، فإن قتله فالعياذ بالله الطامة الكبرى، إن قتله مستحلا لدمه فهو كافر، كما سمعنا يعني كلام الحسن البصري رحمه الله في الدروس الماضية، وإن قتله غير مستحل فهو على خطر عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، هذا إن قتله. وإن أشار عليه بإفافة ومطرود من حزب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه ومن سنته ومن طريقته، وإن كان مازحا الملائكة الذين يدعون له يتركون الدعاء له ويلعنونه، يعني نسأل الله العافية حتى يضعها، وإن كان يعني أخاه من أبيه وأمه. فضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. نعم، هذا الحديث فيه لفتة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، ينصب ذهنه إلى القتال في الفتن، والقتال في الفتن أمر خطير جدا. سبق أن ذكر في مرة معنا أن من يعني أسباب النجاة من الفتن عدم القتال. ماذا؟ عدم القتال في الفتن. وهذا الخطاب للناس لا للسلطان، فالسلطان واجب عليه أن يقاتل في الفتن، وجلد السلطان واجب عليهم أن يقاتلوا في الفتن حتى يردوا عنا هذه الفتن، وإلا لضاع ديننا وضاعت عقائدنا وضاعت دماؤنا وضاعت أموالنا وضاعت أعراضنا. فالإمام هنا رحمه الله أبو عبد الله يلفت انتباهك إلى أن القضية حتى القضية الفردية، ليس من حمل علينا السلاح يعني في الحرب، لا، بل حتى ونحن جلوس في مجلس من المجالس لا تحمل على أخيك السلاح، لا تحمل. فإن حملت على أخيك السلاح فلست من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشير عليه بالسلاح. ما تدري لعل الشيطان أن يزغ يعني أن يغريك الشيطان، أن يغريك يعجبك هذا السلاح فتجربه على ماذا؟ تجربه على أخيك فتقتل أخاك فتقع في حفرة من حفر النار، والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم صبر يا أخي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. نعم. بعده قال: وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة حفظكم الله معناها واحد، وهو أن الواجب على من مر في مجتمعات المسلمين أن يحفظ سلاحه لا يصيب مسلما بأذى، سواء كان هذا الأذى يسير أو كان هذا الأذى كبير. ومن هذا حفظكم الله تعرف يعني أن ولي الأمر يجتهد اجتهادات أنت تراها ربما خطأ. في بعض البلاد الإسلامية حفظكم الله يعني حمل السلاح عندهم دليل على القوة ودليل على الرجولة، فربما تضرر المسلمون من هذه العادة التي ليست من الكتاب والسنة. صار أي مشكلة تقوم بين رجلين يعني بدل أن يضربه بيده مباشرة ما شاء الله يضحه كأنه عنز، ولا كأن هذا له حرمة. فيعني اجتهد ولي أمر المسلمين في كثير من البلاد ومنعوا حمل الأسلحة لكثرة ماذا؟ لكثرة الضرر الذي أصاب المسلمين. فبعض الناس يغضب يقول: ليش ولي الأمر يجردني من رجولتي؟ حاشا وكلا، هذا ليس فيه تجريد من الرجولة، هذا فيه حفاظ عليك أنت وحفاظ على أخيك، حفاظ على أخيك ألا يقتل، وحفاظ عليك أنت ألا تدخل النار، لأنك إن قتلت أخاك دخلت النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فإذا كان السلاح محمول سهل على الناس استعماله، ولذلك إذا اجتهد ولي الأمر فمنع مثل هذه الأمور الخطيرة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأمر من حمل سلاحا ولو كان صغيرا سهم أو نحوه ودخل يعني مجتمع من مجتمعات المسلمين أن يمسك برأس السهم حتى لا يجرح ماذا؟ حتى لا يجرح إخوانه المسلمين من حيث لا يشعر. فإذا كانت القضية دقيقة، خدش المسلم لا يجوز وأنت تخدشه من غير تعمد، فكيف إذا إصابته بجراحة بليغة وأنت متعمد؟ كيف قتله وأنت متعمد؟ كيف تفجيره وأنت متعمد؟ كل هذه الأحاديث أورثها الإمام رحمه الله ليبين لك أنه لا يعفى عن الخطأ اليسير جدا، لأن هذه دماء الناس وهذه حقوق الناس بخلاف حقوق الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يعني يعفو ويغفر. أما الأمور التي تصيب عامة الأمة هذه أمور خطيرة، نحن ولله الحمد والمنة حمل السلاح عندنا لا يجوز إلا للضرورة القصوى، ونسأل الله أن يستمر هذا الأمر وأن لا نحتاج إلى حمله أبدا، وأن إن شاء الله يكفينا شر فتنة الخوارج، وأن يطهر بلادنا منهم حتى تطمئن النفوس وترجع إلى سابق عهدها إن شاء الله، فنخرج من شرق بلادنا إلى غربها لا نخاف إلا الله. والذئب حتى الذئب ما فيه الحمد لله، رحمة الذئابة درس الذئابة الله يرحمها مع الذئابة الحمد لله. فأقول يعني هذا الاجتهاد حفظكم الله في مكانه، وبلاد الإسلامية إذا منعوا السلاح جزاهم الله خيرا. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا الباب حفظكم الله ترجمه الإمام رحمه الله بلفظ حديث من الأحاديث وسيأتي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى الإمام رحمه الله من سرد أحاديث عدة في علاقة الحاكم بالمحكوم، ثم انتقل هنا إلى الحديث عن علاقة المسلم بالمسلم وقت الفتنة. هناك كان الحديث عن علاقة الحاكم بالمحكوم، كيف يعامل المسلم حاكمه عدلا كان أو ماذا أو غير عدل، كيف تكون المعاملة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. سرد عدة أحاديث بين فيها وأثقل لنا مذهب السلف الصالح المستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبين لك علاقة المسلم بأخيه المسلم وقت الفتنة، علاقة المسلم وأخيه المسلم وقت الفتنة، وأن على المسلم أن يقدم الأخوة الإسلامية على كثير بل على كل المصالح الدنيوية، وأن تعارض المصالح الدنيوية لا يجيز بحال من الأحوال أذية أخيك المسلم، بحال لا يجيز بحال من الأحوال تعارض المصالح الدنيوية أذية أخيك المسلم، فضلا عن الإضرار المتعمد به، فضلا عن قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سرد الإمام هنا أحاديث كلها في قضية يعني في قضية ما يجري على المسلمين وقت الفتن، وهي من أحاديث الوعيد كذلك التي تفسيرها قراءتها: نحن إن رأينا فتنة خطبنا الناس وقلنا اتقوا الله واحذروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر حفظكم الله هنا إن كان باستحلال ضرب الرقاب، إن كان باستحلال فهذا كفر أكبر، ما في كلام، لا يمين ولا يسار. ولا يا أحبتي، إن كان يقتل أخاه المسلم من غير يعني حق هذا نسأل الله العافية ويستحل هذا القتل، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، وإن كان دون ذلك فهو كما لا يخفاكم كفر ماذا دون كفر، كفر دون كفر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سباب المسلم فسوق. وقد أدب الله عز وجل المسلمين وبين حق المسلم على المسلم، وبين علاقة المسلم بالمسلم، وبين أن يعني من أحب المسلم لله أو في الله أنه استكمل الإيمان، وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبين في كثير من آيات كتابه الآداب المرعية مع المسلمين، ولا سيما في سورة ماذا؟ في سورة الحجرات، بين الله عز وجل كثيرا من الآداب. ومن ذلك أن عرض المسلم علينا حرام، فلا يجوز لنا أن نقع في عرضه، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسباب ولا بشتم، إلا بحقه، إلا بحقه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إذا من ظلم، إلا بعذاب تلقاه بتشتكي قال لي وفعل بي وكذا. جاءك واحد يستشيرك، قل أما هذا فصعلوك لا مال له، وأما ذاك شديد يضع عصاه عن عاتقه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ عنه العلم، هذا لا تأخذ عنه العلم، لأنه مبتدع داع إلى بدعة، لا تأخذ عنه العلم، خطير عليك. هذا أحد المحاضرات، لا تأخذ. وعلم الجرح وعلم التعديل، العلم الذي ميز دين الإسلام عن سائر الأديان، دين الإسلام ميزه عن سائر الأديان المحرفة الآن علم الجرح والتعديل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين من هذا الخطاب الذي أورده هذا المثل، ومن حال المورد هذا الإسناد. إن كان المورد يعني ثقة عدل رابط عن ثقة أصبح الإسناد صحيحا، إن كان المثل ما فيه نكارة ولا خالفة يعني ما هو صح منه أصبح المثل ماذا؟ صحيحا. فالقضية حذركم الله لا علاقة هنا يعني في علم الجرح والتعديل ونقد الرجال وبيان أهل السنة، كما يزعم المرجفون الآن يقولون لماذا أنتم تتكلمون في الناس؟ نتكلم في الناس لنحمي أنفسنا، لنحمي عقائدنا، لنحمي ديننا، لأننا لو تركنا الناس كل يدلي بدلوه لضاع هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم حذركم الله، لا تجد رجل على وجه الأرض إلا ويتكلم فيه ويتكلم في الناس، ما في أحد جالس كذا أبدا، إما أن تتكلم ويتكلم الناس فيك، أو حذرك الله يتكلم الناس فيك وأنت تتكلم. لما تكلم بعض دعاة السلفية في هذا الزمان ببعض دعاة البدعة في هذا الزمان قامت الدنيا، ليش يتكلمون هؤلاء المرجفون وفيهم؟ طيب أنتم تكلمتم نفس الشيء، أنتم الآن نقدتم من نقد مشايخكم، يعني مشايخكم ما ينقدون ومشايخنا أعراضهم حلال؟ مشايخنا نقدوا مشايخكم، نقدوا فلان ونقدوا فلان بأنهم ليسوا على الجادة، ولا يصلحون أئمة لشبابنا يقتدى بهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هل سكت التلاميذ؟ أنكر التلاميذ والمريدون على مشائخنا طعنهم في مشائخهم، وقالوا هذا كله يعني غيبة ونميمة. طيب أنتم نفس الشيء، ابتمتم مشائخنا، لا مشائخنا ما عليك حلال، أعراض مشايخنا حلال، ولذلك يتكلمون. لحوم العلماء مسمومة بالأب الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لحوم علماءهم بس المسمومة، وهو الاستهزاء فيهم حرام. أما علماؤنا يسبون ويشتمون ويقال لأن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة، ويقال ويقال ما عليك حلال. إيش هذا؟ إما أن تسكتوا ولا تنقدوا أحدا أبدا، كل واحد ينقد كأنكم ما سمعتم، لا تنقدوا السلفيين ولا تنقدوا البدعيين، قولوا إحنا ما نتدخل بشيء، هذه فتنة لا ننقد هذول ولا ننقد هذول. نقول والله أنتم عندكم اجتهاد يمكن نبي نشوف، نعم هذا اجتهاد الواقفة لا شك، لكن ما دام انكم جهال الجاهل يعني يسكت لا بأس ان شاء الله يمكن نمرره، لكن اذا نقد المبتدع غضبتم، واذا نقد السلفي سكتتم. هذه والله يا اخي وين المتصفين الذين اذا اتالوا على الناس ماذا يستوفون. فليس من سباب المسلم في شيء علم الجرح والتعديل. اكبر مكتبة الان يا احبتي، اكبر، افتح تقريب التهذيب واقرأ، فلان ضعيف، فلان صديق له اوهام، فلان امشي حالك، فلان امشي، هذا يصبهم ولا يشتمه. هذا جزاه الله خير اثنى عمره في دراسة احوال الرواة، ولولا هذه الدراسة لضاع ديننا ونحن نقول بل ننقض في هذا الزمان جزاه الله عنا خيرا. ووالله الذي لا اله غيره لولا هذا النقد لنحن الان مثل الصومال. والله لولا هذا النقد وحذر شبابنا من اتباع هؤلاء الخوارج وميز بين علماء السنة وبين علماء البدعة وقال ليست القضية داعية، لا القضية علماء ربانيين على الجاد على المنهج. فالحمد لله تراجع كثير من شبابنا وتركوا هذا الحماس وهذا التهور وهذا الجدال وهذا الخروج عن الجادة، وإلا لصار أكثر شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل غيرهم كما ترمنا، نسأل الله العافية. فنفع المجد والتمنى ووقع ما حذروا منه، كان علماؤنا يحذرون يقولون ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف. هذا عن 1412 و1411 و1413 يقول احذروا احذروا هذه المحاضرات الخطرة، احذروا هذا الحماس الزائد، ليسوا هؤلاء على الجادة، لا تقتدوا بفلان الشهيد زعموا ولا بفلان القائد زعموا ولا بفلان الداني زعموا، انتبهوا احذروا. فمن حذر الحمد لله سلم، ومن لم يحذر كما ترون الآن وقع ما حذر منه علماؤنا. ها هم الآن الشباب الذين اغتروا بدعاة الفجرة وما سمعوا علماء الجرح والتعديل، ها هم الآن يقتلون أنفسهم، نسأل الله العافية تحت رايات عمية ما يدري، نسأل الله العافية من يقودهم لعل عبد الله بن سبأ والله أعلم منه قاعد. إذا هذه الأحاديث حذركم الله يعني خطرة جدا، ويجب يعني إرهاب الناس وإخافتهم من الدخول في دماء المسلمين وقراءة هذه الأحاديث عليهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني سبابه في غير حقه. تفضل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في رواية لا ترجعون، في حديث آخر قال: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل هذه الروايات أخذها العلماء يعني مجملة ومفصلة من أحاديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسيأتي إن شاء الله طرف منها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكرة صحابي، هذا أبو بكرة الصحابي الذي من أجله أورد الإمام هذا الحديث. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ خطبهم في الحج يوم العيد. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني قولهم الله ورسوله أعلم يعرفون أنه يوم العيد، لكن لما رأوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده في السؤال خافوا أن نزل تبديل ونزل شرع جديد في تغيير هذا الاسم، فوكلوا العلم إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات حتى ظننا أنه سيسميه بغير ماذا؟ بغير اسمه. ولذلك لما رأوا النبي يخاطبهم وهم يعرفون أنه يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يوم النحر، لكن هذا كله من باب التأكيد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. يوم النحر ويوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم ماذا؟ الحج الأكبر. نعم. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. أبشاركم يعني جلدكم، أبشاركم يعني جلدكم. نعم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه شاهد، فليبلغ الشاهد غائبا، فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فإنه رب مبلغ به. فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق هنا حفظكم الله، يعني الحديث معروف لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم هنا أتى بقصة خطيرة جدا، وهي أن يعني الخوارج لما دخلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقامت تلك الفتنة الهوجة وقتل فيها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سلم وقيل إنه سم، وعمر رضي الله عنه قتله الفرس أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه قتلهما الخوارج بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قامت الفتنة وتحزب المسلمون أربعة أحزاب، علي رضي الله عنه وهو أولى الطوائف بالحق ومن معه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم ومن معهم، وحزب المكر والكيد حزب الخوارج. هذا الحزب اندس في صفوف المسلمين، وكلما اصطلح المسلمون وكلما أرادوا الاصطلاح جاء هذا الحزب فنكر وكاد، فنشبت الفتنة العظمى تلك التي طهر الله عز وجل منها أيدينا. نتكلم عليها كلاما ماذا مجملا، نقول الصحابة كلهم مجتهدون، وهم بين أحد رجلين، إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. لا نقول فيهم ما قالت الرافضة عبدوا عليا ومنعه وكفروا البقية، ولا نقول كما قالت الخوارج لا يطعن في الصحابة إلا أحد رجلين رافضي أو خارجي أبدا، وإلا أهل السنة والجماعة هذا عين اليمين وهذا عين اليسار، بين أحد رجلين، إما اجتهد فأصاب فله أجران، وإما اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حضر هذه الفتنة بعد الصحابة رضي الله عنهم، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم رأى الحق جليا مع علي رضي الله عنه فنصره، وقسم رأى اجتهاد معاوية رضي الله عنه أولى فنصره، وقسم توقف فحذر نفسه. من هؤلاء؟ عبد الله بن عمر. منهم أسامة رضي الله عنه، وكان أسامة رضي الله عنه معدودا على أهل البيت على آل البيت، وكان علي رضي الله عنه قد غضب من أسامة لماذا لم يدخل في حلف علي رضي الله عنه في الحرب، واحتاج أسامة يوما مالا فأرسل إلى علي رضي الله عنه فلم يعطه شيئا، وقال ما منعك أن تحضر يعني هذه المسألة؟ قال والله لو كنت في شبق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكني لا أرفع صوتي على مسلم. لماذا قال أسامة هذا الكلام؟ الحديث الأول، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عن صاحبها؟ من هؤلاء أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه اعتزل الناس وما دخل في الفتنة أبدا خوفا من أن يرتد كافرا يضرب عنق مسلم من المسلمين. حصلت قصة حفظكم الله، وهو أن معاوية رضي الله عنه أرسل رسولا إلى أهل البصرة يستنيلهم إليه، وأرسل علي رضي الله عنه رسولا إلى أهل البصرة يستنيلهم إليه، فعلم برسول معاوية فقال له اخرج من بيتك، قال ما اخرج، اخرج. رسول علي يقول رسول معاوية اخرج، واستكثر من علي قال ما اخرج، قال اخرج وإلا احرقتك، قال احرقني، فحرقه ومن معه. هذه الفتن نعوذ بالله، حرقه ومن معه. فابو بكر رضي الله عنه لما رأى هذا الامر سكت وما تكلم. قال الان سيأتيك رسول علي، قال والله لو دخل علي ما ضربته يعني بخرقة ولا بشوكة ولا بحطبة، يسوي اليد لو يقتلني ما اقول ولا كلمة. يرى خطورة ماذا؟ خطورة الدخول في الفتن. اكمل الحديث انظر، قال فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، ابن الحضرمي هذا رسول معاوية الى اهل البصرة، نعم، حين حرقه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة هذا رسول علي الى اهل البصرة، نعم، قال اشرفوا على ابي بكر، فقالوا هذا ابو بكر يراك. يعني انظروا ابو بكر ولاؤه مع علي ام ولاؤه مع معاوية، انظروا، نعم. قال عبد الرحمن فحدثتني امي عن ابي بكرة انه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما رفعت قصبة، حطبة صغيرة او اذن بها، يقتلون من يقتلوني، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا يعني موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، لكن كما قلنا مرارا وتكرارا هذا الخطاب لعامة الناس ليس الخطاب للسلطان. السلطان يجب عليه وجوب شرع أن يقاتل في الفتنة، وجنب السلطان يجب عليه من يقاتلوا في الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. الخوارج يقاتلهم السلطان، ويقاتل وإن بغت فرقة طائفة مثل العراق وإن بغت على الكويت وعلى السعودية يجب على السلطان أن يقاتلها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما نحن الآن ما نتدخل، هذا السلطان عنده جيش وعنده قوات وعنده سلاح هو الذي يقاتل، فإن استنفرنا وجب علينا طاعته، نستنفر ونقاتل. أما إنه ما استنفرنا نحن نسكت، ما ندخل في هذه القضايا، أو قضية ما فيها سلطان ضاعت المسألة، هنا المسلمون يعني كل حلف بيته يدخل بيته ولا يدخل في هذه القضايا، نعم. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني لفظة لا ترجعوا يعني أسهل بكثير من لفظة لا ترتدوا، لا ترجعوا غير لا ترتدوا. لا يمكن أن يضرب المسلم أخاه المسلم فيرتد إلا إذا استحل، كما ذكر ذلك الحسن البصري رحمه الله يبيت مستحلا لدم أخيه وماله وعرضه فيبيت، نسأل الله العافية على غير الإسلام. هنا الردة حفظكم الله إن كانت بمعنى الردة الذي بمعنى الخروج عن الإسلام هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا باستحلال، نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني هذا حفظكم الله كالذي قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم له كلمات كثيرة جدا في من وصاياه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أوصى بكلمات جامعة مانعة تتعلق بعامة الأمة، أوصى بالنساء خيرا، وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى بالمهاجرين خيرا، وأوصى بالعفرة وآل البيت خيرا، وأوصى الرجال بالنساء، وأوصى النساء بالرجال، وأوصى المسلمين بعضهم ببعض، وأوصى المسلمين بأهل الذمة. وصايا كثيرة أخذها الصحابة رضي الله عنهم غضة من في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب حفظكم الله يبين فيه الإمام يعني خطورة القتال في الفتنة، وأن أخطر قتال في الفتنة القتال الصادر عن الاستحلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء وأعظم له الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي شيء